الأول هو الكفر وهو التوحيد لا الله بالله بالله هذا هو المنكر أما حق الله لا بأس حق الشارع لا بأس أما حق اللحية هو مأهل قد جمع شر وخير لا يأذن بحق اللحية ولا يأذن بحق الشارع وحق الرأس